عليه وسلم فدما نزل قول الحق تبارك وتعالى كل من عليها فان ففرحت الملائكة فنزل قول الحق تبارك وتعالى كل شيء هالك إلا وجهه له الحكم وإليه ترجعون. يا ربي عدت إلى رحابك تائبا مستسلما مستمسكا بعراك. يا ربي مالي وللأغنياء وأنت الغني ولا يجد هناك. يا ربي مالي وللأقوياء وأنت يا ربي ورب الناس ما أقواك. يا ربي مالي وأبواب الملوك وأنت من خلق الملوك وقسم الأملاك. إني أتيت إلى كل مأوى في الحياة فما أوجدت أعز من مأواك وبحثت عن سر السعادة جاهدا فما وجدت السعادة إلا في تقواك. حضرات السادة الحضور حضرات الجمع الطيب الكريم ويتواصل هذا العطاء في هذه الليلة القرآنية المباركة العطرة والتي نكرم فيها الفقيد الراحل الأسرة الكريمة أسرة الفقيد تتقدم بخالص الشكر والتقدير والعرفان لكل من وساهم شاكرا تواجد الأستاذ محمود أحمد إبراهيم والحاج طه الفداوي والأستاذ وليد عرفة نيابة عن إدارة أوقاف كفر الصقر صاحب الواجب الكبير الحاج طه الفداوي. والله ما ذهبت إلى مكان ما إلا وجدت ذلك الرجل. هيا بنا إخوة الإيمان والإسلام يتواصل هذا العطاء ونعطر الجو والأذان مع صفي سفراء قراء محافظة الشرقية وعضو نقابة القراء وشرف محافظة الشرقية وفخر محافظة الشرقية وعضو اتحاد القراء بمحافظة الشرقية ذلكم العلم القرآني الجليل قارئ الإذاعة والتلفزيون العربي والعالم الإسلامي والقنوات الفضائية والذي ترعرع في بيت تلي فيه القرآن وذلك منذ نعومة أظافره ذلكم العلم القرآني الذي عندما يتلو القرآن تسمعه الملائكة في سماء رب العالمين قبل أن يسمعه الناس. نعيش مع طب القلوب وعافية الأبدان القرآن الكريم دستور الأمة ومائدة الله في الأرض ومع فضيلة القارئ الشيخ محمد حسن الخياط خاطب القرآن الكريم القارئ والمقيم بالسمعنة طاقوس محافظة الشرقية ندعو له بالتوفيق ولي ولحضراتكم بحسن الاستماع فليتفضل.

واتقوا الله

هو الله الذي لا إله إلا هو

يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم يسبح له ما في السماوات والأرض وهو يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم يسبح له ما في السماوات وهو العزيز الحكيم يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم والسماء كذبت ثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها لا والله أكبر والله أكبر ولله ولله الحمد ولله فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. لا والله لو ظل القارئ يطلو حتى شروق الشمس ما بلى أحد أبدا. أيها الأحباء الكرام، طبتم وطاب ممشاكم وتطوعتم إلى الجنة منازلا أثناء رحاب هذه التلاوة القرآنية المباركة العطرة والتي تلاها علينا فضيلة القارئ الشيخ محمد حسن الخياط، القارئ بجمهورية مصر العربية والعالم العربي والإسلامي وقارئ القنوات الفضائية وشرف لمحافظة الشرقية والقارئ والمقيم بسماعنا فاقوس محافظة الشرقية. نقلناها لحضراتكم من هذا السرادق من احدى مخازن الحاج عبد اللطيف سعيد البرومي المقيم بالزاديين والإذاعات الخارجية والداخلية ولصحبها الحاج صلاح عبد الهادي المقيم بمنزل ميمون أبو كبير. أما واجب قام واجب الضيافة أولاد الجهري للخدمات الفندقية شيف الأستاذ أحمد الجهري، الأسرة الكريمة يتقدمون في خالص الشكر والتقدير والعرفان لكل من وساهم. أسأل الله تبارك وتعالى أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وأن يحشره في زمرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. أيها الأحباب الكرام، كان معكم من أسرة المذيعين قناة الحافظ محمد إسماعيل المقيم بغفل الحديدي، وشكر الله سعيكم جميعا.